أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اتضح لدينا محل النزاع في هذا البحث، الأقوال فيه تقريبا متفقة على أن الأمارات حجة في إثبات مدلولاتها الالتزامية بخلاف الأصول العملية، وإنما الخلاف في كيفية الاستدلال على ذلك. الميرزا النائيني رحمة الله عليه كما تقدم دليله مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن جعل الحجية للأمارة معناه جعلها علما، والمقدمة الثانية أن العلم بشيء علم بلوازمه، فينتج أن موضوع الحجية هو مطلق المدلول، سواء كان مدلولا مطابقيا أم مدلولا التزاميا. هذا خلاصة ما تقدم في شرح دليل المحقق النائيني رحمة الله عليه. هذا الدليل اعترض عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه، وقلنا أيضا المحقق العراقي قد أشار في تعليقته على الفوائد إلى هذا الاعتراض. حاصل الاعتراض هو المناقشة في المقدمة الثانية، فإن السيد الخوئي كما هو معلوم يلتزم بمسلك جعل العلمية والطريقية، فلم يناقش في هذه المقدمة. نسلم أن المجعول في مورد الأمارات هو العلمية وتتميم الكشف، لكن لا نسلم بأن العلم بشيء علم بلوازمه يعمم على العلم التعبدي، فإن هذه القضية وهي العلم بشيء علم بلوازمه إنما تسلم في العلم الوجداني. أما فيما نحن فيه الأمارة وإن أصبحت علما إلا أنها علم تعبدي، ولا تخرج في الواقع ونفس الأمر عن كونها كاشفا ناقصا، وإنما الشارع عبدنا بأن نلغي فيها احتمال الخلاف، ونزل احتمال الخلاف منزلة العدم. فإذا كانت علمية الأمارة بالتعبد والجعل، فحينئذ من الممكن جدا أن يفكك المولى في مداليل الأمارة، فما دامت جعلية تابعة للجعل والتواضع، فمن الممكن أن يفصل في مقام الجعل بين المداليل، فيقول هذه الأمارة جعلتها علما بالنسبة لهذا المدلول، ولم أجعلها علما بالنسبة لذلك المدلول. صرف صيرورة الأمارة علما بالتعبد لا يلزم منه أن تكون علمية الأمارة بلحاظ جميع المداليل والآثار. وبعبارة أخرى، يكفينا في مقام الثبوت أن نقول بأن للشارع وللجاعل أن يفكك بمقدار ما يجعله علما، فيقول جعلت هذه الأمارة علم بلحاظ هذا المدلول دون ذلك المدلول، وليست كالعلم الجعلي لا يقبل الجعل والتعبد فبالتالي لا يقبل التفكيك. العلم الوجداني لا يقبل التفكيك. إذا أنا أعلم وقد انكشف لي دخول زيد إلى الفرن وهو مشتعل بالانكشاف التام إلى درجة لا يشوبها شك، فأيضا ثبت اللازم بالانكشاف التام وغير قابل للجعل ثبوتا ونفيا. أما في العلم التعبدي لما كان أمره يدور مدار سعة التعبد وضيقه، فحينئذ لا مانع، يعني صرف جعل العلمية لا يؤدي إلى الجعل بتمام ماذا؟ المداليل واللوازم، بل لابد من إبراز نقطة جديدة في البين لأجلها ماذا؟ عممنا الجعل على المذلول الالتزامي والمذلول المطابق. أما مجرد أن تجعل الأمارة علم، هذا لوحده لا يبرر أن تكون الأمارة حجة في جميع مداليلها، فإنه لا مانع من أن تفكك ما دام الأمر بيدك، أنت جعلت الأمارة علما، فبيدك أن تفكك بين هذا الأثر وذاك الأثر، بين هذا المدلول وذاك المدلول. فعلى هذا الأساس نجد أن السيد الخوئي رحمة الله عليه عنده الأمارة كالأصل في عدم حجية مثبتاتها، لكن قد واحد يقول أنه كثيرا ما نقرأ في الأبحاث الفقهية للسيد الخوئي رحمة الله عليه يستدل بالمداليل الالتزامية للأمارات وللأخبار ولنحو ذلك من الأمارات، فكيف تقول بأن السيد الخوئي يرى أن الأمارة كالأصل ليست حجة في مدلولها الالتزامي؟ ينبغي أن نلتفت إلى نقطة، أن الكلام هنا في علم الأصول عن ما يقتضيه دليل الجعل بشكل مطلق. القول بحجية الأمارة ماذا يقتضي؟ الميرزا النائيني لما كان القول بحجية الأمارة معناه العلمية، فيرى أن العلم بشيء علم بلوازمه، فيثبت بنفس دليل الحجية، تثبت اللوازم بنفس دليل الحجية لجميع الأمارات. سيد الخوئي لما التزم بمبنى الميرزا النائيني وأن حجية الأمارة يكون بجعلها علما، لكن هذا الجعل لا يكفي للتعميم على المداليل المطابقية والالتزامية، فرأى أن مجرد دليل الجعل لا يفي لإثبات التعميم على المداليل المطابقية والالتزامية، فدليل جعل الأمارة كدليل جعل الأصل، كما أن دليل جعل الأصل لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي حجية مثبتات الأصل والمداليل الالتزامية، فكذلك دليل جعل الأمارة. لكن لا يعني ذلك أنه في مقام الإثبات بالنسبة لبعض الأمارات عند السيد الخوئي يوجد نقطة إضافية أوجبت حجية الأمارة في أي شيء؟ في مدلولها حجية بعض الأمارات في مدلولها الالتزام. ملتفت جيدا؟ فلذا نجد الآن في بحوثه الفقهية يرى أن الخبر حجة في مدلوله الالتزام، ويرى أن بعض الأمارات حجة في إثبات مدلولها الالتزامي، بينما البعض الآخر ليس بحجة. والثمرة أين تظهر؟ إذا كنا نقول مثل الميرزا النائيني أن نفس أمارية الأمارة يقتضي أن يكون الأمارة حجة في المدلول المطابق والالتزام، فحينئذ مجرد أن نثبت أن هذه أمارة يثبت مدلولها الالتزام. بينما عند السيد الخوي الأمر ليس من هذا القبيل. لذا الآن في بعض في كتاب الاجتهاد والتقليد نجد السيد الخوي رحمة الله عليه على الرغم من تسليمه بأن قاعدة الفراغ من الأمارات، لكن لا يرى أنها حجة في إثبات لوازمها. على الرغم من تسليمه بأن الاستصحاب من الأمارات، يعتبر الاستصحاب أمارة لا وليس بأصل عملي، على الرغم من ذلك يقول أن مدلولها الالتزام ليس بحجة. بينما بعض الأخبار يرى أن مدلولها الالتزام حجة، لا لأجل دليل التعبد بمطلق أمارة، بل لخصوصية في الخبر. ملتفت جيدا؟ فمقتضى دليل التعبد في الأمارات كمقتضى دليل التعبد في الأصول العملية. نعم، في بعض الأمارات يوجد نكتة إثباتية لأجلها التزم السيد الخوئي بحجية مدلولات الالتزامية لبعض الأمارات. ملتفت جيدا؟ مثلا الآن لنفترض هكذا، لو بنى المجتهد على أمارة في تشخيص القبلة، بنى على أمارة في تشخيص القبلة، لنفترض الأمارة تقول إذا كان النجم المعين في المكان المعين في الساعة الفلانية إذا اتجهنا إليه نكون على القبلة. هذه أمارة لها مدلول التزام، وهو أنه إذا تجاوز النجم الوقت المعين يكون قد دخل الوقت، يكون قد دخل الوقت. فلا نستطيع أن نقول بأن الدليل الدال على حجية هذه الأمارة لتشخيص القبلة، فبمجرد أن نشخص القبلة يثبت دخول الوقت. فنجد السيد الخوي لا يلتزم بذلك. فليست كل أمارة بما هي أمارة توجب التعبد بالمدلول الالتزامي. عند السيد الخوي الأمارة التي فيها جهة حكاية وكشف وإخبار يرى أنها مثل خبر الواحد، يرى أنها حجة في إثبات مدلولات الالتزامية لنكتة إثباتية، بخلاف ماذا؟ بقية الأمارات فلا يوجد فيها تلك النكتة الإثباتية فليست بحجة. ونفس دليل التعبد وإن كان يجعل الأمارة علما، لكن العلم بشيء في علم بلوازمه في التكوينيات وليس في العلم التعبدي والجعلي. هذا هو رأي السيد الخوئي رحمة الله عليه. شلون هذا الآن؟ الآن أنا ممكن الآن أميز بينكم في هذا الصف في عالم الثبوت. فبما أنه ممكن إذن أنا ميزت، هكذا تقول لي؟ يقول السيد دليل الأمارة لا مانع من أن يعبدنا بكلا المدلولين، ولا مانع من أن يعبدنا بالمدلول المطابق دون الالتزام، ولا مانع من أن يعبدنا بالالتزام دون المطابق. فإذا نفس جعل الأمارة علم يحتمل هذه الاحتمالات الثلاث، فكيف تقول أنه الشارع بما أنه جعل الأمارة علم فقد عبدنا بالمدلول الالتزامي؟ ملتفت؟ فممكن بلي هذه الاحتمالات الثلاثة ممكنة، لكن ما الدليل على أن هذا الذي فعله الشارع؟ هذا لا دليل عليه. المصنف رحمة الله عليه يظهر منه في الكتاب موافقة السيد الخوي رحمة الله عليه في إشكاله على الميرزا النائي، لكنه يخالفه في النتيجة التي توصل إليها. إشكال السيد الخوي على الميرزا ماذا كان؟ أنه لا نسلم بأن العلم بشيء علم بلوازمه في العلم التعبدي. نتيجة التي توصل إليها، فإذا الأمارة هم كالأصل العملي، ليست حجة في إثبات لوازمه. المناقشة في دليل الميرزا من قبل السيد الخوئي مقبولة عند المصنف، إلا أن النتيجة التي توصل إليها غير مقبولة. خلاصة المطلب أن النتيجة التي توصل إليها السيد الخوئي إنما نلتزم بها لو لم يكن لدينا طريق آخر غير الطريق الذي سلكه الميرزا. لو انحصر الطريق بطريق الميرزا فأثبتنا بطلان طريق الميرزا، بعد لا نستطيع أن نقول بأن الأمارة حجة في مثبتاتها، لكن الطريق لا ينحصر. فإذا في أصل إشكال السيد الخوي على الميرزا النائيني يوافق عليه المصنف، بل يضيف إلى ذلك إشكالا آخر، وهو إشكال مبنائي، وهو أنه تقدم في المباحث السابقة المناقشة في مسلك جعل العلمية، ويرى السيد رحمة الله عليه أن هذا التفرقة بين الأمارات والأصول صرف تفرقة في عالم الصياغة والتعبير وليس التفرقة جوهرية، وقد تقدم هذا البحث مفصلا في الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية. لكنه في نفس الوقت يوجد جهة اشتراك بين المصنف وبين الميرزا النائيني، وهذه يوافق عليها المصنف. الميرزا النائيني رحمة الله عليه أراد أن يفسر حجية الأمارات في مثبتاتها وعدم حجية الأصول العملية في مثبتاتها عن طريق ما التزم به من مبنى في التفريق بين الأمارات والأصول. الشهيد الصدر أيضا بنفس الطريقة دخل إلى البحث يريد أن يفسر حجية الأمارات في مثبتاتها وعدم حجية الأصول في مثبتاتها عن طريق المسلك الذي التزم به في التفريق بين الأمارة والأصل. فإذن هذه جهة الاشتراك بين المصنف وبين الميرزا النائيني. فبناء على ذلك لابد لنا أن نستذكر مبنى المصنف في التفرقة. اتضح لدينا سابقا أن المصنف يفرق بين الأمارة والأصل في أنه في الأمارات تمام المناط والملاك في التعبد بالأمارة هو قوة الاحتمال ودرجة الكشف، ولا ربط بنوعية الحكم المحتمل والمنكشف، بينما المناط بينما في الأصول العملية لأهمية المحتمل ولقوة المنكشف دخال في التعبد بالأمارة الآن، إما على نحو الاستقلال كما في الأصول العملية المحضة، وإما على نحو التشريك مع قوة الاحتمال كما في ماذا؟ في الأصول المحرزة والتنزيلية. المهم أن قوة المحتمل له دخالة في حجية الأصل العملي، إما على نحو الاستقلال وإما على نحو جزء العلم. هذا هو مسلك المصنف. عن طريق هذا المسلك يفسر لنا المصنف الوجه في التزامه بحجية المداليل الالتزامية للأمارات. تفت جيدا، إذا جاء الخبر وقال لنا دخل زيد إلى الفرن وهو مشتعل، ما هو المناط في جعل هذا الخبر حجة؟ بحسب رأي المصنف المناط والملاك هو درجة الكشف، قوة الاحتمال. ونحن نعرف أن الحكم بالحجية والحجية المجعولة معلول، ودرجة الكشف علة، والعلة في كل مكان وجدت لابد أن يترتب عليها المعلول، وإلا لو وجدت وما ترتب عليها المعلول خلف كونها علة. فإذا كان تمام المناط في حجية الخبر هو درجة كشفه عن الواقع، نجد أنه لا فرق في درجة الكشف بين المدلول المطابق وبين المدلول الالتزامي، كما أنه يحصل لدينا من هذا الخبر 70% مثلا أن زيد دخل إلى الفرن وهو مشتعل، يحصل لنا نفس الدرجة من الكشف أنه ماذا؟ أنه مات، أنه احترق. فبما أن درجة الكشف في المدلول المطابق كانت هي المناط لاعتبار هذا الخبر حجة، فهذه الدرجة بنفسها موجودة أين؟ في المدلول الالتزامي. فعلى الشارع المقدس أيضا أن يعبدنا بالمدلول الالتزامي لوجود المناط الذي لأجله عبدنا بالمدلول المطابق. ملتفت جيدا؟ وبعبارة أخرى، لا يتضمن احتمال الخلاف، ولا يتضمن عفوا العبارة هكذا، لا يتضمن المدلول الالتزامي احتمالا للخلاف أزيد من احتمال الخلاف الموجود في المدلول المطابق، حتى نستطيع حينئذ أن نفكك بين المدلول الالتزامي وبين المدلول المطابق. أنت كمولى لماذا عبدتنا بهذا الخبر؟ لأنه يكشف عن الواقع درجة من الكشف مئوية بمقدار مثلا 70%. إذا كانت درجة الكشف في المدلول المطابق 70% فهي في المدلول الالتزامي كذلك، لأنه لا يتضمن المدلول الالتزامي اشتباها أزيد مما يتضمنه المدلول المطابق. واضح هذا الشيء؟ فإذا وجد المناط في كلا المدلولين لابد أن يترتب الحكم، لأن نسبة الحكم إلى المناط نسبة المعلول إلى العلة، فيستحيل أن يوجد المناط ولا يوجد الحكم. إن قلت أنه يمكن التفكيك لعل للمدلول الالتزامي والمطابق دخالة، نقول هذا خلف المسلك. المفروض في المسلك الذي اختاره المصنف ما هو؟ أن تمام المناط قوة الاحتمال، ولا دخل للمحتمل والمنكشف، سواء كان المحتمل والمنكشف مدلولا التزاميا أم مدلولا مطابقيا لا أثر له. إذ المفروض أن تمام المناط على درجة الكشف. صار واضح؟ فبالتالي ليس للشارع المقدس أن يفكك بين المدلول المطابق وبين المدلول الالتزام إلا إذا كان لنوعية المنكشف دخالة. وهذا أين هو؟ أين يوجد؟ يوجد في الأصول العملية. فلذا لا نستطيع في الأصول العملية حتى المحرزة أن نقول بحجية المدلول الالتزامية، لأن لنوعية المنكشف دخالة. فللشارع أن يقول درجة الكشف بشرط أن يكون المنكشف بهذه الدرجة هو المدلول المطابق، فله أن يفكك، بينما في الأمارات ليس له هذا التفكيك. صار واضح الدليل؟ هذا هو الدليل الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه لإثبات القاعدة المشهورة، وهو أن الأمارات حجة في مثبتاتها، بينما الأصول العملية ليست كذلك. نقرأ هذا المقدار. واعترض السيد الأستاذ على ذلك بأن دليل الحجية في باب الأمارات وإن كان يجعل الأمار علما ولكنه علم تعبدي جعلي، والعلم الجعلي يتقدر بمقدار الجعل، فدعوى أن العلم بالمؤدى يستدعي العلم بلوازمه، هذه المقدمة الثانية، إنما تصدق على العلم الوجداني لا العلم الجعلي. ومن هنا ذهب، يعني السيد الأستاذ، إلى أن الأصل في الأمارات أيضا أن الأصل عدم حجية مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية. ومدلولاتها الالتزامية عطف على مثبتاتها، لأنه قلنا هذا اصطلاح عند علماء الأصول، وأن مجرد جعل شيء حجة من باب الأمارية لا يكفي لإثبات. شوف الذي أنكره السيد الخوئي هو هذا، مجرد جعل شيء حجة لكونه أمارة لا يكفي لإثبات حجيته في المدلول الالتزامي ما لم تقم نكتة إضافية. عند السيد الخوي في بعض الأمارات هذه النكتة الإضافية موجودة. والصحيح ما عليه المشهور، شوف الآن قد واحد يتوهم ابتداء عندما قال والصحيح ما عليه المشهور أنه يريد أن يشكل على السيد الخوي ويدافع عن الميرزا النائيني. لا، سيد الخوي كلام مؤلف من فقرتين، الفقرة الأولى الإشكال على الميرزا، والفقرة الثانية النتيجة التي توصل إليها. سيد الشهيد الصدر لا يرتضي الفقرة الثانية وهي النتيجة التي توصل إليها، أما إشكاله على الميرزا النائيني فيرتضيه. والصحيح ما عليه المشهور من أن دليل الحجية في باب الأمارات يقتضي حجية الأمارة في مدلولاتها الالتزامية أيضا، ولكن ليس ذلك على أساس ما ذكره المحقق النائيني من تفسير، لأنه يلزم ورود إشكال السيد الخوئي من جهة، ومن جهة أخرى أصل مبنى الميرزا بنظر الشهيد الصدر ماذا؟ باطلون. طبعا هذه دعوة أن مسلك الميرزا باطل قد تقدم وناقشنا فيها سابقا، فإنه يعني مسلك جعل العلمية والطريقية، فإنه فسر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه. شوف هذه جهة الاشتراك بين الشهيد الصدر وبين الميرزا، أن الميرزا حاول أن يفسر القضية المشهورة بالمبنى الذي اتخذه في الأمارات والأصول، والشهيد الصدر أيضا نفس الطريقة اتبع. فإنه فسر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه في التمييز بين الأمارات والأصول، وقد مر بنا سابقا أنه قدس سره يميز بين الأمارات والأصول بنوع المجعول والمنشأ في أدلة حجيتها، فضابط الأمارة عنده كون مفاد دليل حجيتها جعل الطريقية والعلمية وضابط الأصل عنده كون دليله خاليا من هذا المفاد، وعلى هذا الأساس أراد أن يفسر حجية مثبتات الأمارات بنفس النقطة التي تميزها عنده عن الأصول، أي نقطة جعل الطريقية. تلاحظ المسلك كم هو مهم، واحد أن يتخذ مسلك، يعني الآن هذا المسلك الميرزا النائيني شوف كيف استفاد منه في أماكن متعددة، في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر حاول أن يحل وأن يدفع شبهات ابن قبة عن طريق هذا المسلك. استفدنا في مسألة الآيات الناهية عن العمل بالظن تأسيس الأصل، اعترض عليها بناء على هذا المسلك. في حجية مثبتات الأمارات حاول أن يثبت الحجية عن طريق هذا المسلك. تلاحظ هذا المسلك كم له، يعني أي مسلك، لا أقول هذا بالخصوص، يعني قدرة الفقيه أين تكمن؟ قدرة الفقيه والأصول تكمن في أنه يستطيع أن يوفق بين النتائج وبين المسلك. تفهمنا؟ مسلك واحد استطاع الميز النائيني أن يثبت به، الآن وفق لم يوفق بحث آخر، أن يثبت به كثير من المطالب والتفريعات الأصولية. مع أننا عرفنا سابقا أن هذا ليس هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول، هذا إشكال على إشكال مبنائي على الميرزا النائيني، وإنما هو فرق في مقام الصياغة والإنشاء، ويكون تعبيرا عن فرق جوهري أعمق، وهو أن جعل الحكم الظاهري على طبق الأمارة بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال، وجعل الحكم الظاهري على طبق الأصل بملاك الأهمية الناشئة من قوة المحتمل، طبعا إما استقلالا وإما منضما إلى قوة الاحتمال، لأنه شوف هنا لم يذكر هذا التفصيل لأن لا يترتب عليه ثمرة، لأنه ما دام قوة المحتمل والمنكشف له دخالة، فإذا للشارع أن يميز بين هذا المنكشف وذاك المنكشف، ملتفت جيدا، بينما في الأمارات الذي له دخالة فقط وفقط هو قوة الكشف، درجة الكشف أهمية الاحتمال، فهذه الدرجة من الكشف كما توجد في المدلول المطابق توجد في المدلول الالتزام. وجعل الحكم الظاهري على طبق الأصل بملاك الأهمية الناشئة من قوة المحتمل، فكلما جعل الشارع شيئا حجة بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال كان أمارة، سواء كان جعله حجة بلسان أنه علم أو بلسان الأمر بالجري على وفقه كما يدعي الميرزا النائيني في الأصول العملية في الاستصحاب. وإذا اتضحت النقطة الحقيقية التي تميز الأمارة أمكننا أن نستنتج أن مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية حجة على القاعدة، لأن ملاك الحجية فيها حيثية الكشف التكويني في الأمارة الموجب لتعيين الأهمية وفقا لها، وهذه الحيثية نسبتها إلى المدلول المطابق والمداليل الالتزامية نسبة واحدة، فلا يمكن التفكيك بين المداليل الالتزامية في الحجية ما دامت الحيثية المذكورة هي تمام الملاك في جعل الحجية كما هو معنى الأمارية. هذا جواب عن سؤال، أنه عن إشكال، أنه خب لعله يفكك لأجل أن هذا مدلول مطابقي وذاك مدلول التزامي، نقول مدلول المطابقي والمدلول الالتزامي محتمل ومنكشف، فإذا كان التطبيق على أساسه خلاف الفرض، المفروض أن تمام الملاك هو أهمية ماذا؟ الاحتمال ودرجة الكشف، وهذه لما كانت متواجدة في كليهما على السواء فحينئذ ماذا ينبغي؟ أن نلتزم بحجية الأمارة في كلا المدلولين. وهذا يعني أن كلما استظهرنا الأمارية من دليل الحجية كفى ذلك في البناء على حجية مثبتاتها بلا حاجة إلى ماذا؟ هذا رد على من؟ على السيد الخوي، لأن السيد الخوي قال مقتضى القاعدة لا فرق بين الأمارة وبين الأصل. لكن في بعض الأحيان قد نجد عندنا دليل خاص يدل على حجية الأمارات في بعض الأمارات في مثبتاتها. الشهيد الصدري يقول لا، ثبت لدينا أن مقتضى القاعدة هو التفريق بين الأمارة والأصل، وأن الأمارة حجة في مثبتاتها دون الأصول العملية، فبعد لا نحتاج إلى قرينة خاصة. قد واحد يسأل الآن أنه خب لماذا المصنف لم يكمل البحث ويبين لنا أن السيد الخوئي أين وفي أي مورد من موارد الأمارات التزم بحجية المدالل الالتزامية وفي أي مورد لم يلتزم؟ قد واحد يسأل حتى يتم البحث. نقول بما أن السيد الخوئي مقتضى القاعدة عنده عدم الفرق بين الأمارة والأصل، وإنما القرينة ماذا تدل؟ البحث عن القرائن الخاصة خارج عن علم الأصول. في علم الأصول نبحث عن الضوابط العامة، أما قرينة خاصة هذا يبحث عادة في البحث التجزئي في البحث الفقهي، فلا داعي حينئذ أن نتعرض أين دلت القرينة الخاصة وأين لم تدل القرينة الخاصة. هذا تمام الكلام في بحث المبدأ الثاني، وهو مقدار ما يثبت بأدلة الحجية. التفت إلى هذه النقطة أيضا في كلام المصنف. شوف الآن ربما لم يثبت بعد في الذهن أن درجة الكشف في المدلول المطابق تساوي درجة الكشف في المدلول الالتزامي. مرة نتكلم عن مخبرين ومرة نتكلم عن مخبر واحد. المفروض نتكلم هنا عن أي شيء؟ عن مخبر واحد، لخبره يوجد مدلول مطابق ولخبره يوجد مدلول التزامي. لو فرضنا هذا الشخص مشتبه، مفروض أنه ثقة لا يكذب، لكن تبين أنه مشتبه، فمقدار احتمال الاشتباه في المدلول المطابق مساوي لمقدار احتمال الاشتباه في المدلول الالتزام. كيف جيدا حتى تتضح هذه الفكرة؟ في بعض الأحيان يكون اشتباه يتضمن اشتباها آخر. مثلا لنفترض جاءنا شخص وقال لنا يوجد على رأس الشارع تصادف، وجاءنا شخص آخر وقال يوجد على رأس الشارع تصادف. هنا بحساب الاحتمال درجة الكشف ترتفع أو تنخفض؟ ترتفع. لكن لو فرضنا أن المخبر الثاني هو في الحقيقة ما شاهد، وإنما كان ينقل عن المخبر الأول، هنا بحساب الاحتمال ترتفع نسبة الكشف؟ لا، لأن الأول لو كان مشتبها صارت الشبهة إلى الثاني، بخلاف ما لو جاء في عرض واحدة. هذه النقطة في غاية الأهمية. مثلا في بحث الرجال هناك كلام ينقله الشيخ الطوسي عن شخص، ابن داود ينقل نفس هذا الكلام. مرة يكون ابن داود ينقل في عرض نقل الشيخ الطوسي، مرة يكون متأثر بنقل الشيخ الطوسي. فلا يتضمن اشتباه ابن داود اشتباها آخر حتى يلغى بحساب الاحتمال، لأنه بعيد شخصين يشتبهوا في نقل واقعة، ليس هذا حساب الاحتمال. مجالا اثنين أخبرونا، نقول بعيد اثنين يشتبهوا في نقل واقعة حسية، فلذا في هكذا أخبارات عادة من شخصين يحصل لدينا العلم، من شخصين يحصل لدينا العلم، بعيد شخصين اشتباه. أما إذا كان واحد ناقل عن الآخر فلا يتضمن اشتباه الثاني اشتباها آخر زائد على اشتباه الأول، فهو نفس اشتباه الأول لأنه ينقل عنه. فهنا أيضا هذه النقطة أراد أن يستفيد منها المصنف، أنه في المدلول المطابق والمدلول الالتزامي ما عندنا لكل واحد اشتباه مغاير للاشتباه الآخر فحتى نقول هذا أضعف من ذاك وهذا أقوى. لا، إذا اشتبه اشتبه في كليهما، وإذا لم يشتبه لم يشتبه في كليهما. فنسبة الصدق في المدلول المطابق مساوية لنسبة الصدق في المدلول الالتزامي. وما دام المدار في حجية الأمارة على درجة الكشف، فحينئذ يجب أن نقول بحجية الأمارة في مدلولها الالتزامي لوجود هذا المناط. واضح هذه النقطة؟ وبهذا يتم البحث في مقدار ما يثبت بالأدلة الحجية. المبدأ الثالث من المبادئ العامة بحثه المصنف تحت عنوان تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. هذا البحث أيضا من المباحث التي لها ثمرة مهمة في البحث الفقهي، وأيضا من المباحث التي لم يتعرض لها علماء الأصول كعنوان مستقل، وإنما بحثت وأشير إليها في ضمن بعض المباحث الأصولية متنوعة. وأهم مورد أشير إليه إلى هذا البحث عادة في بحث التعارض يشار إلى هذا المبحث، وله ثمرات متعددة سواء في علم الأصول أو في علم الفقه، ربما نشير إلى بعضها البعض. ومما ينبغي أن يعلم أن هذا البحث مترتب على البحث السابق، يعني بعد أن يثبت لدينا أن الأمارة حجة في المدلول المطابق والمدلول الالتزامي، يقع البحث أنه إذا سقطت الأمارة عن الحجية في المدلول المطابق هل تسقط في المدلول الالتزامي؟ إذا قلنا تسقط فهذا معناه التبعية، إذا قلنا لا تسقط هذا معناه عدم التبعية. ملتفت جيدا؟ هذا البحث عن السقوط وعدم السقوط متى يتم؟ إذا كان المدلول الالتزامي حجة. أما إذا كان المدلول الالتزامي غير حجة فلا معنى لأن تقول إذا سقط المدلول المطابق هل يسقط المدلول الالتزامي، لأن المدلول الالتزامي ليس حجة. ملتفت جيدا؟ فهذا البحث إنما يتأتى بعد الفراغ عن البحث السابق. تكملة البحث تأتي إن شاء الله.